بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية طلب العلم وتلقيه على سبيل يدرك بها الطالب ما أراد من الخير. ففي كل علم مختصرات هي مبادئ لذلك العلم، وقد اعتنى أهل العلم بالمختصرات في الفنون، فلا يوجد فن إلا وفيه كتاب مختصر فأكثر. يعد هذا الكتاب مفتاحا لذلك العلم، فإن أهل العلم صنفوا المختصرات من أجل أن تضبط أصول الفنون، وكلمات قليلة لكنها تحمل معان كثيرة. ولهذا جاءت هذه العبارات التي ها هنا: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فإذا لم تتقن أصل العلم الذي تطلبه حرمت من الوصول إلى غايته، حرمت من الوصول إلى إتقانه، حرمت من الوصول إلى التفوق فيه، لأنك لم تتقن الأصل، فكيف تبني على غير أساس؟ فتجد في النهاية معلومات متناثرة هنا وهناك. فإذا قيل له: حقق لنا مسألة أو مسألة كذا في هذا العلم، لم تجد عنده كبير طائل، لأنه لم يتقن الأصل. فالمراد بالأصول ها هنا ليس علم الأصول الذي هو أصول الفقه فحسب، هذا من جملة العلوم، لكن من لم يتقن أصول العلم، أصل أي علم تطلبه. فإن كنت تطلب مثلا علم الحديث، فتحتاج أن تتقن ما يبتدأ به في علم الحديث، وسيذكر المؤلف بعد هذا يعني مثالا من الأمثلة في الكتب في عدة فنون. فإذا لم تضبط هذا الأصل حفظا وفهما، فإنك لا تستطيع أن تبرز في هذا العلم. وهكذا إن أتيت إلى علم أصول الفقه فأخذته بعشوائية، وتدرس كتابا ولا تتقنه، تنتقل إلى آخر وهكذا لا تهضمه، وتنتقل إلى كتاب أعلى، تجد أن الأمر يبقى عندك مشتتا ولا تحصل كبير فائدة. وقل مثل هذا في غير ذلك من العلوم، لكن من أتقن الوصول فإنه يفوز بجميل المحصول، فيحصل علما متقنا مؤسسا مؤصلا ينتفع في نفسه وينفع به غيره. أنت إذا أخذت مختصرا في علم ما فأخذت هذا المختصر على من يحسن تدريسه فهمه ويحسن تدريسه، إن تيسر لك شيخ متقن عالم متمكن فالحمد لله. وفي بعض المواضع قد يكون الذي يدرسك من طلبة العلم لكنه قد درس هذا الفن وأتقنه، فهذا هو المتيسر. إذا تيسر لك ما هو أعلى فالحمد لله، فإن لم يكن ووجد ما هو دونه مما يفي بالمطلوب فهذا كذلك خير، على أن زمننا كما هو بين الأمر فيه ميسور جدا لمن وفق، فيمكن أن تأخذ هذا العلم أو العلم في أي فن من الفنون على كبار أهله وكبار المتقنين فيه بواسطة هذه الوسائل. وطبعا لا يكتفي الإنسان بهذه الوسائل، لكن المقصود قد يتيسر لك مثلا طالب علم متمكن يفكر لك العبارة يشرح لك المثل، تزيد على هذا بالاستماع لبعض المتقنين والبارعين من أهل العلم بالسنة ممن له شرح في هذا أو شرح على هذا الكتاب، فيزداد الأمر نورا على نور. فإذا عمدت مثلا إلى متن في رحمك الله متن مثلا في علم مصطلح الحديث، درست هذا المتن فهمته حفظت العبارات، حينما تنتقل إلى متن آخر، المتن الآخر في العادة في سلم الترقي يكون أوسع من المتن الأول، فيه مسائل زائدة وقد يكون فيه ذكر بعض الخلاف وما إلى ذلك. فالمتن الثاني يثبت لديك ما في المتن الأول، ثم يفتح لك أبوابا أخرى فتطلع على مسائل ومعلومات لم تكن اطلعت عليها من قبل. يأتي كتاب ثالث يكون أوسع من الكتاب الأول، وربما تذكر فيه الأقوال وحجة هذا القول وحجة القول الثاني، فتتوسع معارفك، تثبت ما قد أخذت من قبل وتزداد إلى المسائل التي أخذتها من قبل مسائل أخرى، وهكذا تعرف ما الذي احتج به كل فريق، وقد تدرس بعد هذا ما هو أوسع وتجد في ذلك. انتبهوا يا أولاد تدرس ما هو أوسع فتجد فيه الأخذ والرد والحجاج وكيف رجح هذا القول أو ما سبب ترجيح هذا القول، وهكذا قل في بقية العلوم. نعم لا يتأتى الإنسان أنه يدرك في كل علم منتهى، فهذا لا يتيسر، وهذه هي العادة، تجد الإنسان يبرز في علم لكن تجده في علوم أخرى يكون دون ذلك. وجد في تراجم أفراد من أهل العلم يقال العالم المتفنن، ويقولون إذا تكلم في فن كأنه لا يحسن غيره، هذا وجد في أفراد من أهل العلم. لكن قد يكون العالم متفننا بمعنى عنده مشاركة، عنده علم اختص به أتقنه، وعنده مشاركة في الفنون الأخرى، يفهم يحسن أن يعلم أن يدرس، لكنه لا يبلغ من التحقيق في تلك العلوم الأخرى ما بلغه من التحقيق في الفن الذي اختص به، هذا فيه خير. لكن القصور حينما يكون إنسان بارعا في فن مبرزا فيه ويكون كالعام في غيره من فنون الشريعة، هذا قصور عظيم، يعني مجرد أن ينقل إلى فن آخر لا تجد عنده شيئا، هذا خطأ وهذا خلل. بل اجعل لك في كل فن مشاركة، تفهم الكلام، إذا سمعت تدري ما يقول الناس، قد يمكنك في نفسك أن تحقق القول في مسألة من مسائله أو في جملة من مسائله إذا احتجت إلى ذلك، ولك فن تختص به. ولا شك أن هذا أمر حسن أن يكون الإنسان فن يبرع فيه ويبرز فيه يتقنه، بحيث يكون مقصدا لمن أراد هذا الفن، فيعرف بهذا الفن يقصده من أراد هذا الفن، ثم أيضا عنده مشاركة في فنون أخرى لا يعدم قاصده أن يجد عنده الخير في الفنون الأخرى. لكن أن تريد أو كونك تريد أن تكون بارعا في كل فن فهذا في العادة لا يتأتى، هذا في العادة لا يتأتى، لكن أبذل مستطاعك والله جل وعلا بيده الخير العظيم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. لكن الذي يحصل أن بعض الناس يتشتت في الفنون كما مر بنا يأخذ في هذا الفن يسيرا ثم ينتقل إلى فن آخر وثالث ورابع، وفي النهاية لا يحصل كبير شيء. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. نعم، وهذا واقع، أن الإنسان إذا أراد العلم جملة، أراد أن يحصل العلم في وقت يسير، فاته جملة، يذهب عليه ذلك العلم جميعا. تجد بعض الناس مثلا يريد أن يحفظ بلوغ المرام، فيقول: أنا عندي قوة حفظ. طيب ماذا تفعل؟ يأتي إلى بلوغ المرام فيحفظ الحديث الأول، الثاني، العاشر، العشرين، ربما حفظ 50 حديثا في يوم. طيب يأتي اليوم الثاني يفعل كذلك. طيب والخمسون الأولى؟ هو لم يتقن حفظها جيدا، لأنه ما دام أنه يحفظ 50 حديثا يعني سيحتاج إلى وقت كونه يحفظها حفظا سريعا. كيف لو أراد الإتقان؟ 3 أيام، 4 أيام، يأتي ينظر، إذا بالمحفوظ الأول لم يتقن، وقد بدأ يتفلت من صدره، ينقص في العدد ولا يتقن، أو ربما مشى على ذي الحال، يصل إلى نهاية الكتاب فيجد أنه لم يتقن هذا الكتاب، فيبقى حسرة في نفسه، ساعات قضاها مع هذا الكتاب لكنه لم يدرك كبير شيء، لم يدرك كبير شيء. لماذا؟ رام العلم جملة ففاته جملة، وربما يئس من هذا الكتاب وتركه. لكن لو أخذه شيئا فشيئا، مثلا حفظ 5 أحاديث فأتقنها وهضمها جيدا، فكررها وأعادها ورددها، ثم في اليوم التالي حفظ راجع تلك الأولى وحفظ 5 أخرى، وهكذا وهكذا. المهم مع الاستمرار، ولو كان المحفوظ يسيرا لكن المحفوظ متقن مع استمرار، فهذا سيسر عليه الكتاب جدا، وربما صار الكتاب عنده كما يقال كسورة الفاتحة أو كشرب الماء أو كشرب الماء. ولهذا تجد في تراجم بعض أهل العلم أو في بعض الأماكن في محاضن العلم، تجد أن الطالب إما أنه يلزم نفسه أو أنه يلزم بأن يردد ما يريد حفظه كذا وكذا مرة. مثلا بعضهم حينما يريد أن يحفظ ألفية ابن مالك يردد البيت الواحد 100 مرة، يردد البيت 100 مرة. نحن تجد الواحد منا يردد 5 مرات، 10 مرات إذا أكثر، يشعر أنه قد مل، قد ضجر، أنتقل إلى البيت الثاني، إلى البيت الثالث، وهكذا. لكن هذا الذي يردده 100 مرة، هذه المرة تكون للعمر، وينتهي من الألفية حفظا، وينتهي منها أيضا إتقانا، ينتهي منها إتقانا، ويكون هذا محفوظا على مدى العمر. وتجد أيضا بعض من هو في طبقة الآباء ونحو ذلك، ممن طلبوا العلم سواء كان في علم الفقه أو في غيره، تجد بعضهم يسرد لك المحفوظات سردا، فلو سئل عن متن الزبد تجد أنه يسرد بسهولة متن أبي شجاع أو غير ذلك من المتون في الفقه أو في غيره. لماذا هذا السرد؟ مع أنه تجده كبيرا في السن، وربما عهده قد بعد بمراجعة هذا الكتاب، لأنه أتقن حين حفظ، فكرر هذا الذي يحفظه 10 مرات، بحيث ثبت معه للعمر. وقد مر بنا من قبل في ترجمة عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث رحمه الله، عمرو بن الحارث المصري، أن ابن وهب قال: ما رأيت فيه مشايخي أحفظ منه. فسئل عن ذلك فقال: كنت أحفظ في كل يوم 3 أحاديث لا يجاوزها، يحفظ 3 أحاديث لكن يتقن ويستمر، 3 أحاديث مع 3 مع 3، والإتقان موجود والاستمرار. وهذه هي الآفة التي تقع لكثيرين، إما أنه لا يتقن المحفوظ فسرعان ما ينسى، أو أنه لا يستمر، مضى في هذا شهرين شهرين ثم انقطع، وربما انقطع حتى عن تكرار ذاك الذي أتقنه، فيذهب هذا وذاك. فابن وهب مع أنه قد أدرك أجلة، أدرك مالكا وأدرك الليث بن سعد وأمثالهم من الكبار، ويقول: ما رأيت في مشايخي أحفظ منه. وكان بهذه الطريقة، أنت لو تحسب 3 أحاديث في اليوم الواحد مع الإتقان، في السنة يكون معك أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث. طيب في السنتين، في الثلاث، فستجد ألوفا، تجدها ألوفا. فإذا أتقنت من البداية سهل على الإنسان جدا. وعلى كل حال يحذر الإنسان من هذا أو من نعم من هذا المسلك أنه يريد العلوم جميعا جملة. طيب هذا مبتدئ في الطلب، حتى من قد قطع شوطا يأتي ويدخل في درس في الفقه، درس في الأصول، درس في المصطلح، درس في العقيدة، درس في النحو، درس في كذا، 5-6 دروس في اليوم الواحد وربما أكثر، وفي فنون مختلفة، وقد يكون هذا مع كونه في مبادئ الطلب. طيب ما الذي يبقى عنده؟ ما الذي يثبت؟ ستجد لم يفلح في هذا ولا في ذاك. من رام العلم جملة فاته جملة. وقيل ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، معلومات كثيرة ترد على السمع، في هذا الدرس معلومات كثيرة، وفي درس ثاني وثالث، وفي يوم كم يسمع من الدروس. طيب ازدحمت هذه المعلومات، فهذا مظنة لأن يضل في الفهم، تلتبس المعلومات ولا يحصل كبير شيء. ثم ذكر الطريقة في ذلك أن الإنسان يضبط أصلا في الفن الذي يريده، يضبط مختصرا، يضبطه حفظا، يضبطه فهما، ويمشي بعد ذلك بالتدرج، ينتقل إلى كتاب هو أرفع وهكذا. والله جل وعلا بحكمته علمنا سبيل الترقي، فأنزل القرآن شيئا فشيئا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه شيئا فشيئا. وهكذا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال بعض أهل العلم، يعني اعترضوا، فقالوا لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة جملة واحدة ونزل الإنجيل جملة واحدة؟ فلماذا ينزل عليه الشيء بعد الشيء، الآية الآيتان السورة كذا؟ قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يحصل به تثبيت للفؤاد. فتحدث حادثة فينزل القرآن بالجواب فيها بتوجيه أهل الإيمان فيها، فيقر القرآن في القلوب، ارتبط نزول هذه الآيات بحادثة كذا وكذا، يسهل حفظه، يسهل فهمه، ويحصل به العلم العظيم. ولهذا تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم من العلم بالقرآن وغيره ما ليس عند غيرهم. تجد في المتأخرين مثلا من قد يحفظ القرآن وهو ابن 10 سنوات 12 سنة وقد حفظ القرآن كاملا، لكن لو سئل عن معظم معاني القرآن لم تجد عنده شيئا، وأولئك أخذوا القرآن شيئا فشيئا علما وعملا، فبقي القرآن معهم حياتهم. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بعد ذكر شيء من التمثيل على هذا، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.